الوجه الثاني من الشريط الأول من كتاب مثلثات العرب، تتمة باب الباء. وضرب قصار ثيابا بذر، وواحد الأبزار وافتح بزر، وجمع بزراء بمد بزر، كثيرة الأولاد مثل البزر. قوله بذر، البذر بفتح الباء ضرب القصار الثوب عند القصارة، ويقال للخشبة التي يضرب بها المبزرة والبيزارة. والبزر بالكسر والفتح أحد أبزار القدر. والبزر بالضم جمع البزراء من النساء، وهي كثيرة الولد. انتهى. وسعة الأرض هي البساط، وكل ما يبسط فالبساط، وجمع بسط قد أتى بساط لناقة مع ابنها في البر. وسعة وضد قبض بسط، وناقة مع ابنها فبسط، وجمع هذه وبساط بسط، وهو الذي يفرش أي كالحصر. قوله بسط، البسط بفتح الباء ضد القبض، ومصدر بسط الله الرزق وسعه، وبالكسر الناقة المتروكة مع ولدها لا تمنع، وجمعها بسط بضم الباء وسكون السين، وأبساط وبساط. والبسط أيضا بالضم جمع بساط بضم الباء، وهو ما بسط على الأرض. انتهى. القشر والكشط فذاك بشر، ثم طلاقة المحيا بشر، جمع بشير قد أتاك بشر، واستعملوا بشرى بغير الخير. قوله البشر بفتح الباء مصدر بشرت الجلد إذا قشرته، ومصدر بشرت الحرف من الكتاب إذا كشفته. والبشر بالكسر طلاقة الوجه، يقال بشرته ببشر حسن. والبشر بالضم جمع بشير، وأصله الضم ثم خفف، قرأ بعض القراء وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال الأبيرد اليربوعي ولم تأتنا يوما بأخباره البشر. قوله واستعملوا بشرى، أي وما تصرف منها في غير الخير، أي في غير الأخبار بالخير، فاستعملوها أيضا في الإخبار بالشر. قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم. والعلة فيه أن البشرى والبشارة إنما سميت بذلك لاستبانة تأثيرها في بشرة وجه من بشر بها، وقد تتغير بشرة الوجه للمساءة بالمكروه كما تتغير عند المسرة بالمحبوب، إلا أنه إذا أطلق لفظها يقع على الخير، نحو لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما أن النذارة تكون عند إطلاق لفظها في الشر، ونظيرها وعد تستعمل عند الإطلاق في الخير، كقولهم في الشجر المورق شجر واعد، أي يعد بالثمار، وتستعمل مقيدة في الشر، نحو النار وعدها الله الذين كفروا. انتهى. ضم أديم لأديم بصر، ثم يخاف بعد ذا. والبصر نوع من الأحجار، أما البصر فغلظ الشيء كنحو الخصر. قوله بصر، البصر بفتح الباء وسكون الصاد ضم أديم إلى أديم آخر، ثم يخاطان كما يفعل بالثوب. والبصر بالكسر حجارة بيض الرخوة، فإذا زدت عليها تاء التأنيث فتحت. قال ذو الرمة تداعين باسم الشيب في متسلم، جوانبه من بصرة وسلام. قال العباس بن مرداس إن كان جلمود بصر لا أؤبسه، أوقد عليه فأحميه فينصدع. والبصر بالضم غلظ كل شيء، وجمعه أبصار. انتهى. الجمع والخرق الصغير بصع، والجزء من ليل فذاك بصع، وأبصع والجمع فيه بصع لأحمق يفعل ما لا يدري. شق وري وجماع بضع، ما بين واحد وعشر بضع، جمع بضيع ونكاح بضع، لم أعني بالبضيع غير البحر. قوله بضع بفتح الباء هو الشق، ومنه قيل للشجة التي تشق اللحم شقا خفيفا باضعة. والبضع والبضوع الري من الماء. والبضع مصدر بضعت المرأة إذا باشرتها، وأكثر ما يقال باضعتها. والبضع بالكسر والفتح ما بين واحد إلى خمسة في قول أبي عبيدة، وقال غيره وجرى عليه الناظم ما بين واحد إلى عشرة وهو الصحيح لقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: فلبث في السجن بضع سنين وكانت سبعا، فيما ذكره المفسرون. والبضع بالضم النكاح، والبضع جمع بضيع وهو البحر، انتهى. ما بين شفري فرج أنثى بضر، وهدر القول فذاك بضر، وجمع بضراء النساء بضر، أو أبضر ذي قلفة بالذكر. أرض بعسفان اسمها بعال، ولعب مع زوجة بعال، أو النكاح ثم والبعال لجبل مرتفع من صخر. قبيلة فتالجمال بكر، وأول من كل شيء بكر، وجاء جمعا لبكور بكر، أعني به مبادرا في الأمر. قوله فتى الجمال بكر، قال الثعالبي: البكر بمنزلة الفتى، والقلوص بمنزلة الجارية، والجمل بمنزلة الرجل، والناقة بمنزلة المرأة، والبعير بمنزلة الإنسان. وقوله بكر بفتح الباء وسكون الكاف قبيلة من قبائل العرب، وهي أخت تغرب. قال جرير بن الخطى يخاطب الأخطل: أتغضب أن تعز الناس بكرا، وبيت العز في بكر تليد. والبكر أيضا الفتى من الإبل، وجمعه بكارة. قال امرؤ القيس: يغط غطيط البكر شد خناقه، ليقتلني والمرء ليس بقتال. وبكر كل شيء بكسر الباء أوله، والبكر بضم الباء جمع بكور بفتحها وهو المبادر، وأصله بكر بضمتين ثم خفف، انتهى. وشجر من سنديان بلخ، ومتكبر أو استح بلخ، جمع بليخ اسم نهر بلخ، والبلخاء الحمقاء فدر. إحدى البلاد بلد أو بلدة، بالأرض هيئة اللصوق دلدة، نقاء بين الحاجبين بلدة، نقاء ما بينهما من شعر. لبالغ الأمر يقال بلغ، وقيل أيضا للتمام بلغ. مصدر بلغ الكلام بلغ، صار بليغا ذا معان غر. الغمس في الماء والذهاب البل، ثم المباح والشفاء البل، جمع أبل أي لئيم بل، أو من غدا ذا منعة وقهر. قوله البل بفتح الباء مصدر بللت الشيء في الماء ونحوه، ومصدر بل الشيء إذا ذهب، قال كثير: وكان لها باغ سواي فبلتي. وأما البل بكسر الباء فهو المباح بلغة حمير، واختلف الناس في معنى قول عبد المطلب في زمزم، وهي لشارب حل وبل، قال الأصمعي مباح، وقال قول بل إتباع لحل، كما قيل حسن بسن وشيطان ليطان، وقال قوم بل شفاء من قولهم بل من مرضه، وأبل واستبل إذا برئ. وأما البل بالضم فجمع أبل، وهو الرجل اللئيم أو الممتنع ممن يريده، انتهى. ثم الغنى من بعد فقر بلة، والريح مع غيث كذا والبلة، أثر غيث صحة، والبلة بقية العشب الطري النضر. وصلة لرحم بلال، وما يبل الفم بالبلال، سم بلالة على بلال، تجمع أي رطوبة المنزر. قوله بلال بفتح الباء على مثل حذاني وقطام، اسم لصلة الرحم من قولهم بل رحمه. قالت ليلى الأخيلية: فلا والله يا ابن أبي عقيل تبلك بعدها عندي بلالي. والبلال بالكسر ما يبل الفم من الماء، قال الأخطل: وابن المراغة حابس أعياره، مرمى القصية ما يذقن بلالة. والبلال بضم الباء جمع بلالة بضمها، وهي رطوبة الماء القليل، قال الشاعر: بلغن نسيسي وارتشفن بلالتي، وصلينني جمر الأسى المتضرم، انتهى. أصابع أطرافها البنان، وبنة وجمعها بنان، رائحة الأشياء والبنان، هي الرياض كللت بالزهر. قوله البنان بالفتح الأصابع أو أطرافها، وبالكسر جمع بنة كجنان جمع جنة، وهي الرائحة طيبة كانت أو كريهة. قال الشاعر: وعالت بنان المسك حثا مرجلا على مثل بدر لاح في الظلمات. انتهى. نور نبات أصفر بهار، مفاخرات عندهم بهار، 300 رطل البهار، كذا متاع البيت حتى الحصر. قوله بهار هو بالفتح نبت له نور أصفر، وبالكسر المفاخرة من قولهم باهرني فبهرته. انتهى. كساد سوق واختبار بور، وحفرة تنبع ماء بير، ورجل بور وقوم بور، أي ذو ضلال موجب للخسر. قوله ورجل بور إلى آخره، يعني أن البور يوصف به المفرد والجمع، يقال رجل بور أي ذو ضلال، وقول بور أي ضالون. قال الله تعالى: وكنتم قوما بورا. وقال عبد الله السهيمي: برسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور. انتهى. الشرف الفرش المكان بيت، والقبر والكعبة ثم البيت، اسم إلى القوت، وأما البوت فشجر أشبه بالزعرور. واسم مكان فيه تبر بيش، بالهند نبت وهو سم بيش، قبيلة لها يقال بوش، والفتح في هذا الأخير يجري. ظرف ووصل وفراق بين، والأرض قدر مد طرف بين، جمع بوان أو بوان بونو، وهو عمود صدر بيت الشعر. قوله الظرف وهو مسافة ما بين الشيئين، منه ليت بيني وبينك بعد المشرقين. وقوله ووصل وفراق أي فهو من الأضداد، ومن استعماله في الوصل قوله تعالى: لقد تقطع بينكم، في قراءة من رفعه، وبه فسر قول خوات بن جبير الأنصاري: وأهل خباء صالح ذات بينهم، قد احتربوا في عاجل أنا آجله. وقوله والأرض إلى آخره، يعني أن البين بالكسر قطعة من الأرض قدر مد البصر. قال ابن مقبل: بسرو حمير أبوال البغال به، أنا تسديت وهنا ذلك البين. انتهى. انتهى باب الباء. باب التاء، وفيه 8 كلمات: الكسر والهلاك كل تبر، وذهب من قبل سبك تبر، وجمع تبراء بمد تبر، لناقة صفراء مثل التبر، والعلف من تبن فهذا تبن، وقدح ضخم كبير تبن، جمع تبانة بفتح تبن، لفطمة الذهن وحسن الفكر. وضع تراب فوق فك تربو، ضرب ترائب كذا والترب، مثلك سنا والتراب الترب، ترائب الشخص عظام الصدر. ومصدر لترب الشيء الترب، وجمع ترب الشخص في العمر الترب، وجمع تربة بضم الترب، أي قطعة من التراب فدر. قوله الترب بفتح التاء مع التحريك الراء، مصدر تربت يداه إذا خسرت، وترب الرجل إذا افتقر، وترب الشيء إذا سقط في التراب. وفي حديث علي رضي الله عنه: لئن وليت بني أمية لأنفضنهم نفض القصار الوزام الترب. والوزام جمع وزامة، وهي الحزة من الكرش، فإذا سقطت في التراب احتاجت إلى نفض شديد. وهذا الحديث مما حرفه أحد أهل الحديث فرووه التراب الوزمة. والترب بالكسر المساوي في العمر، وجمعه ترب بكسر التاء، والترب بضم التاء جمع تربة بالضم، وهي القطعة من التراب. انتهى. كونك تاسعا لقوم تسع، أخذك تسعا مثله، والتسع من جملة الأعداد، ثم التسع جزء من التسعة مثل العشر. لضجة ورفعة قلت له، وضجعة من كسل فتلة، بقية الدين تسمى تلة، وتلة أي حاجة بالكسر. قوله تلة، التلة بالضم بقية الدين على رأي أبي عمر المطرزي، والمعروف تلاوة وتلية، انتهى. وصول غائب لأهل تم، والفاس لا تخفى عليك تم، مرادف التمام جاءت تم بالضم أو بالفتح أو بالكسر. غلبة العشق الشديد تيمة، والشاة فوق الأربعين تيمة، لؤلؤة والقرط أيضا تومة، وبيضة النعام غازي الجمر. قوله تيمة، التيمة بفتح التاء غلبة العشق على القلب حتى يصيره كالعبد لمحبوبه، يقال تامه يتيمه، ومنه قيل رجل متيم كما يقال معبد، ومنه تيم اللات أي عبد اللات، واللات صنم كان يعبد في الجاهلية. والتيمة بالكسر الشاة الزائدة على الأربعين أو التي يربيها الرجل في منزله ليأكلها، ومنه الحديث التيمة بصاحبها، ويقال أتأم الرجل إذا ذبحها. والتومة بالضم القرط أو اللؤلؤة، وجمعه توم. قال ذو الرمة، وجه كأن الندى والشمس مرتعه، إذا توقد في أفنانه التوم، انتهى. انتهى باب التاء. باب التاء وفيه 14 كلمة. الصبر في الحرب هو الثبات، سير لشد الرحل فالثبات، والداء إن يشتد فالثبات يعجز عن تحرك من ضر. كبيرة العجيزة الثقال، من كرهت صحبتهم ثقال، وفي ثقيل لغة ثقال مثل خفاف في خفيف يجري. قوله الثقال بفتح الثاء، المرأة العظيمة الكفل الثقيلة في التصرف. قال الراعي، ثقال إذا راد النساء، خريدة صناع فقد صادت لدي الغوانية. والثقال بالكسر الأشياء الرزينة، ومن تكره صحبتهم من الناس. قال الشاعر، شنئت ثقال الناس في كل مجلس، فيا رب لا تغفر لكل ثقيل، انتهى. باليد روزك الثقيل ثقل، واسم إلى الحمل الثقيل ثقل، جمع ثقيل كخبير ثقل، والثاقل الكامل وزنا فدري. قل إن بدا حمل فتاة ثقلت، أو أخذ المتاع سفر ثقلت، أو غدت الأشياء ثقالا ثقلت، ضد لخفت يا فريد العصر. ذكر مثالب عيوب سلب، كل بعير هرم فسلب، جمع ثلوب يا نبيه ثلب، لكل شخص خامل في الذكر. كونك ثالث الرجال ثلث، والولد الثالث فهو ثلث، والجزء من ثلاثة فثلث، كذا ثليث يا وحيد الدهر. والصوف والضأن الكثير ثلة، هلكة تدعى لديهم سلة، جماعة الناس تسمى ثلة، والفتح في تراب قعر البئر. قوله ثلة، السلة بفتح الثاء الصوف، يقال كساء جيد الثلة، ولا يقال للشعر ولا للوبر ثلة، فإذا خلط معهم الصوف سمي جميع ذلك ثلة. والثلة أيضا وأما الثلة بالكسر فالهلكة عن المطرز، وبالضم الجماعة من الناس، انتهى. ثم الهلاك عندهم هو الثلل، وجمع ثلة بكسر للثلل، وقد مضت، وجمع ثلة ثلل بالضم قد بينتها في شعري. ومرة السكر تسمى ثملة، هيئته يقال فيها ثملة، وما تبقى في الإناء ثملة من مائع لا من خصوص الخمر. أخذك ثمن مال قوم ثمن، أو أن تكون ثامنا والثمن، إضماء عيس سبعة والثمن، جزء ثمان في الحساب يجري. قوله ثمن، الثمن بفتح الثاء مصدر ثمنت القوم، إذا أخذت ثمن أموالهم. وكذا إذا كنت لهم ثامنا، ويختلف المضارع منهما، فيقال في الأول أثمن بالضم، وفي الثاني أثمن بالكسر. والسمن بالكسر من إضماء الإبل، وهو إضماؤها 7 أيام وورودها في الثامن، ومن اللغويين من ينكره. والسمن بالضم جزء من 8. انتهى. المدح لا غير هو الثناء، وللعقار اسم هو الثناء، واعدل عن 2 وقل ثناء، ثم المثاني آي أم الذكر. قوله المدح لا غير أي لا غيره، وهو رد على من يقول إنه يستعمل في الذم، واحتج بقول الشاعر أثني علي بما علمت فإنني أثني عليك بمثل ريح الجورب. وهذا لا حجة فيه، لأنه يحتمل أنه أراد أني أقيم لك الذم مقام الثناء، كما قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم، والعذاب ليس ببشارة، وإنما المعنى أقيم لهم الإنذار بالعذاب مقام البشارة. والثناء بالكسر عقال البعير، حكاه صاحب كتاب العين، وأكثر اللغويين ينكرون ذلك ويقولون إنما يقولون عقلت البعير بثنايين غير مهموز. ولو كان الثناء بالهمز مستعملا في المفرد لاستعمل في التثنية. انتهى. الطي والإعراض كل ثني، وما ثني من كل شيء ثني، جمع ثني يا فطين ثني، بهيم ابن سنتين فدري، وثار هاج في الحروب ثورة، جماعة الثيران فهي ثيرة، والثار عندهم يسمى ثورة، أي قتل قاتل ولو في السر. قوله ثورة، الثورة بالفتح الفعلة من سار إذا هاج، والسيرة بكسر التاء مع سكون الياء أو تحريكها، جماعة الثيران. قال الأعشى وسط النهار تراعي سيرة الرتع. والثورة بالضم الثأر، قال الشاعر طلبت به ثاري فأدركت ثورتي، بني عامر هل كنت في ثورتي نكسى. انتهى. جماعة النحل عظيم ثول، غلاف غرمول البعير سيل، وجمع أثول وثولا ثول، شات بها شبه جنون الحجر. قوله الثول، الثول بفتح الثاء جماعة النحل، ولا واحد لها من لفظها. والثول العظيم، والثيل بالكسر غلاف قضيب البعير، وبالضم جمع أثول وثولاء، وهي الشاة التي أصابها الثول، وهو شبه جنون يعتري خصوص الغنم. انتهى. انتهى باب الثاء. باب الجيم، وفيه 67 كلمة. جأوت أي خط قميصي جأوة، وما به يخاط فهو جئوة، لغبرة في حمرة قل جؤ وحئا، وجمع جؤوة لقد جاء الجؤى، سير به يخاف فافهم تدري. قوله الجأى بفتح الجيم مع المد مصدر جأي الفرس يجأى، كعلم يعلم جؤوة وهي حمرة يخالطها سواد. والجأى بالكسر جمع جئية، وهي موضع منخفض يجتمع فيه الماء. والجأى بالكسر أيضا جمع جئوة بالكسر، وهو سير يخاط به. والجؤى بالضم جمع الجؤوة المذكورة مضمومة الجيم. انتهى. قوفة بالصفر، تلقيح نخل عندهم جباب، وجمع ذا الدر جبلا، وسمي المال الكثير جبلا، وعدد الناس الكثير جبلا، بالضم إن أردت أو بالكسر. قوله جبلا، الجبل بفتح الجيم مع سكون الباء، مصدر جبله الله على كذا أي طبعه وخلقه، واسم الطبيعة جبلة. والجبل بالكسر المال الكثير، قال الراجز وحاجب كردسه من مال جبلي. والجبل بالضم والكسر العدد الكثير من الناس، قال الهذلي منايا يقربن الحتوف لأهلها جهارا، ويستمتعن بالأنس الجبلي. فائدة، الجبلة والخيم والطبع والنجرة والطبيعة والنبيتة والضريبة والسجية والشنشنة والخليقة والسليقة والشيمة والغريزة والنجار بمعنى. انتهى. وجه وقوة وغيث جبلة، وامرأة غليظة والجبلة جماعة أو كثرة كالجبلة لقدح من خشب ذي كبر، ووسد الأرض العظيم الجبل، وسيد وعالم والجبل إلى الكثير المقابر الجبار، والعبد جبر جمعه جبار، وملك بالكسر والجبار يوم الثلاثة ولدا من هدر. قوله الجبار هو بالفتح رحبة المقابر، وبالكسر جمع جبر وهو العبد، وبه سمي جبريل ومعناه عبد. طار الملوك واحدهم جبر، والجبار بالضم الهدر، وفي الحديث جرح العجماء جبار، ويوم الأحد أول والاثنين أهون والثلاثاء جبار، والأربعاء وبار، والخميس مؤنس، والجمعة عروبة، والسبت شيار. انتهى. البرق فوق الركبتين جثوة، وهيئة الجاثي تسمى جثوة، مجموع ترب قيل فيه جثوة بالضم والفتح له والكسر. قوله جثوة، الجثوة بفتح الجيم البروق، خاصمهم مرة قائما، وأجثوا إذا ما جثوا للركب، وكم لي من جثوة أسكتت خصومي من بعد طول الصخب. والجثوة بالكسر هيئة الجاثي على ركبتي، والجثوة بالضم والفتح. ولعب بأكرة فجحفة، هيئته يقال فيها جحفة، وموضع بالحرمين جحفة، فضلة ماء في يد من نهر. عظمة، والقطع حظ جد، والاجتهاد ضد هزل جد، وجانب وجاء جمعا جد، واسم لما بين الكلى من بئر. قوله جد، الجد بفتح الجيم العظمة والجلال، قال الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا، والجد القطع، والجد الحظ والسعد، وفي الحديث ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي من كان له سعد في الدنيا لم ينفعه ذلك في الآخرة، إنما ينتفع بالعمل الصالح. والجد بالكسر الاجتهاد ونقيض الهزل، وبالضم الجانب من كل شيء، قاله الخليل. وجمع الجدة من الشياه وهي التي لا لبن فيها، وجمع الجداء من السنين وهي التي لا ينزل فيها غيث، وجمع الجداء من الإبل وهي المقطوعة الأذن، وجمع الجداء من النساء وهي التي لا ثدي لها. والجد أيضا بالضم البئر تكون بين الكلى، قال الراعي حتى وردنا لتم خمس بائص جدا تعاوره الرياح وبيلة. انتهى. أم أب وأم أم جدة، ومصدر الشيء الجديد جدة، مدينة أي بالحجاز جدة، والضم والكسر لشط النهر. قوله جدة، الجدة بفتح الجيم أم الأبي أو أم الأم، كما أنها الفعلة الواحدة من الجد وهو القطع. والجدة بالكسر مصدر الشيء الجديد، وجدة الرجل شبابه، قال الهذلي يا له نفسي كان جدة خالف شاطئة في الجبل تخالف لونه، قال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر. انتهى. للنبت والحائط قيل جدر، وللنبات قيل أيضا جدر، وجمع جدر أي جدار جدر، وآفة الأطفال داء الجدر. والسنة الشديدة الجداع، أما الجدال فاسمه جداع، والكلأ الذاوي هو الجداع، كذا وضيم الكلم المضر. القتل والصرع وعود جدل، والصدر بالفتح وكسر جدل، جمع جديل أي زمام جدل، وجمع جدلاء لدرع الكر. قوله جدل، الجدل بفتح الجيم وسكون الدال شدة الفتل، قال خلف الأقطع يهج الفرزدق، هو القين وابن القين لا قين مثله لقطع المساح أو لجدل الأداهم. والجدل مصدر جدلت الرجل إذا صرعته، وألقيته في الجدالة وهي الأرض، وأكثر ما يقال جدلته بالتشديد. والجدل العود الشديد، هذه كلها مفتوحة الأوائل. والجدل بالكسر والفتح الصدر، والجدل بضم الجيم جمع جديل وهو زمام الناقة وجمع الدرع الجدلاء وهي المحكمة. انتهى. فصلك شيئا عن سوى جذاذ، والقطع والإسراع فالجذاذ بالحركات، ثم والجذاذ حجارة مشوبة بالتبر. حبس بهيم دون علف جذع، وساق نخلة لديهم جذع وجذع، والجمع منه جذع معناه ساقط الثنايا الغر. وفسروا بالقطع لفظ الجزم، والأصل معنى قد أتى للجزم، جزماء كف مفرد من جزم أو أجزم أي ذو جذام يسري. قوله الجزم بفتح الجيم القطع، وبكسرها أصل كل شيء. قال أوس بن حجر: غني تأوى بأولادها لتهلك جزم تميم بن مر. والجزم بالضم جمع الكف الجزماء وهي المقطوعة، وجمع الأجزم من الرجال وهو الذي أصابه الجذام أو مقطوع اليد. انتهى. لنقر طائر يقال جزوة، وقطعة من حطب فجزوة، وشعلة النار تسمى جذوة، والفتح والكسر بها قد يجري. قوله جذوة، الجذوة بفتح الجيم نقر الطائر بمنقاره، وبالكسر القطعة من الحطب، وجمعها جذا. قال ابن مقبل: باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جزل الجذا غير خوار ولا ذعر. والجذوة بتثليث الجيم الشعلة من النار. قال تعالى: أو جذوة من النار. انتهى. نوع من النبت اسمه جرجار، وآخر قيل له جرجير، كريمة النوق اسمها جرجور، صبورة سريعة في السير. قوله جرجار، الجرجار والجرجير نوعان من النبات. قال النابغة الزبياني: يتحلب اليعضيد من أشداقها صفرا مناخرها من الجرجار. والجرجور من الإبل العظيمة ويقال هي الكريمة. قال العجاج: أنت وهبت هجمة جرجورا أدما وعيسا مغصا خبورا. والمغص خيار الإبل الواحدة مغصة، عن يعقوب. انتهى. حلي وطير اسمه الجراد، وجرد وجمعه جراد، للأرض لا تنبت والجراد، اسم لموضع بعيد قفري. قوله الجراد هو بفتح الجيم طير معروف، والجراد أيضا ضرب من الحلي يصنع على هيئته وشكله. والجراد بالكسر جمع جرد، وهي الأرض التي لا تنبت شيئا، وجراد بالضم اسم موضع. قال المطراد العنبري: أقول لناقتي عجلة وحنت إلى الوقدى ونحن على جرادي. وبعده: أتاح الله يا عجلة بلادا هواديها مربات العهاد، وأسقاها فرواها بودق مخارجه كأطراف المزاد، فما عن بغضة منا وزهد تبذلنا بها عليا مرادي، ولكن الحوادث أبهضتنا عن الوقبة وأطراف السماد. وقال أبو علي: هذه الأبيات لهلال المازني، قالها وقد اغترب عن قومه. انتهى. لمرة الجر يقال جرة، وللإن الفخار ثم الجرة، لغدة البعير أما الجرة فهي إناء الحب وقت البذر. قوله لغدة البعير أي التي يخرجها من جوفه ثم يرددها. قوله إناء الحب أي من حديد مثقوب الأسفل يوضع فيه البر ويمشي به الأكار حتى ينشر الحب في الجريد. انتهى. إفساد أرض النبات جرز، أكل شديد مثله، والجرز لباس جلد للنساء، والجرز اسم عمود من حديد فدر. قوله جرز، الجرز بالفتح مصدر جرزت الأرض النبات إذا أفسدته، والجرز الأكل الشديد، وأما الجرز بالكسر لباس تلبسه النساء من الجلود أو الوبر. والجرز بالضم ضرب من السلاح وهو عمود من حديد. انتهى. وسمة وكسح طين جرف، وما استطال من رمال جرف، ما أكل السيل بأرض جرف، وموضع أي بالحجاز القفر. قوله وسمة أي علامة من سمات الإبل، وقوله موضع أي بقرب المدينة. انتهى. قبيلة قطع، وكسب جرم، ذنب وجز مثل ذا، والجرم الجسم والصوت، وأما الجرم ففسرته العلماء بالوزر. قوله جرم بفتح الجيم قبيلة من قبائل اليمن. والجرم أيضا القطع، يقال جرم الشيء يجرمه، ومنه جرام النخل وهو قطافه. والجرم الكسب، يقال فلان جريمة أهله أي كاسبهم. ومنه قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم. والجرم بالفتح والضم، الذنب مصدر جرم فهو جار إذا أذنب، لغة في أجرم. قال ابن براقة وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. والجرم أيضا مصدر جرم الشاة إذا جزها. وأما الجرم بالكسر فالجسم أو الصوت أو اللون، حكى ذلك الكوفيون ولم تعرفها البصريون. انتهى. والاكتفاء واسم شخص جزء، وبعض شيء وبضم جزء، بالرطب الاكتفاء عن الماء جزء، واسم لأعشاب الفلاة الخضر. قوله جزء، الجزء بفتح الجيم مصدر جزأت بالشيء أجزأ إذا اكتفيت به. وجزء اسم رجل وهو جزء بن الحارث. قال الشاعر فدعاني إلى الرهان والخيل زماع كطيرة النشوان، قال عشرون إن سبقت وعشر منك يا جزء ليس شأنك شاني. والجزء بضم الجيم وكسرها البعض عن يعقوب. والجزء بالضم أيضا العشب. انتهى. قليل ماء بل ومال جزعة، وقطعة من كل شيء جزعة، نصاب سكين يسمى جزعة، وجزع الإنسان ضد الصبر. وخرز من يمن فالجزع اسم له والقطع، أما الجزع فمنحنى الوادي وجاء الجزع، جمع جزوع جمع جزع فدري. قوله الجزع هو بفتح الجيم الخرز اليمني. قال أبو الطحان أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دج الليل حتى نظم الجزع ثاقبه. والجزع أيضا القطع، والجزع بالكسر منعطف الوادي. وقال الأصمعي هو منحنى. والجزع بالضم جمع جزوع، وأصله جزع بضمتين ثم خفف، فقوله جمع جزع بالجر بدل من جزوع أو عطف بيان. انتهى. وكامل وفر عطاء جزل، والحطب الغليظ، أما الجزل فبعض ما يعطى، وإبل جزل أي خرجت فقرها من ظهري. قوله والحطب الغليظ أي بشرط أن يكون يابسا. فائدة، ذكر أبو بكر الثعالبي فصلا في تفصيل الأسماء والأوصاف الواقعة على الأشياء اليابسة، فقال الجزل الحطب اليابس، الجليد الماء اليابس، الجبن اللبن اليابس، القديد والوشيق اللحم اليابس، القضب التمر اليابس، القشع الجلد اليابس، القفة الشجرة اليابسة، الحشيش الكلأ اليابس، الخشل المقل اليابس، الصلد الحجر اليابس، البعر الروث اليابس، الصلصال الطين اليابس. انتهى. في قطع الشيء يقال جزلا، أو دبر البعير قيل جزلا، وجاد رأي خالد أي جزلا، والشيء أي صار عظيم القدر. قوله والشيء أي وجزل الشيء إذا عظم. انتهى. وذو جسارة لديهم جسر، بجانب الوادي الممر جسر، جمع جسور أي شجاع جسر، وجاء فتح الجسر للممر. وقطعة السلح تسمى جعرة، هيئته يقال فيها جعرة، والحبل قد شد بوسط جعرة خوف سقوط مستق في البئر. قوله جعرة، الجعرة بضم الجيم أثر الجعار، وهو حبل يشد في وسط المستق للماء لئلا تزل قدمه فيسقط في البئر فيمسكه ذلك الحبل. انتهى. تسمية خلق ووضع جعل، وجمع جعلان المياه جعل، وما على فعل جعلت جعل ومثله جعالة بالكسر. وضد بر اسمه الجفاء كذا المجافات هي الجفاء وما نفاه السيل فالجفاء وباطل لا نفع فيه فدر. إلقاء بحر سمكا فالجفل وروث فيل وبفتح جفل جمع جفول من رياح جفل تسرع بالسحاب أي في المر. سوق وكسب واحتيال جلب والرحل مع ما فيه فهو جلب سواد ليل وسحاب جلب لا ماء فيه وأتى بالكسر. قوله والرحل هو بيت الرجل ويطلق على ما يوضع فوق ظهر البعير. قوله وسحاب جلب بضم الجيم وهو الرقيق الذي لا ماء فيه جمع جلبة بضم الجيم وكسرها انتهى. للضرب والقوي قالوا جلد ثم إهاب كل شيء جلد وجمع الجليد قالوا جلد لرجل ذو قوة وأزر. قوله جلد الجلد بفتح الجيم مع سكون اللام الضرب. والجلد أيضا القوي من الرجال وغيرهم. والجلد بالكسر إهاب كل شيء. والجلد بالضم الأشداء من الرجال واحدهم جليد وأصله جلد بضمتين ثم خفف انتهى. وفرعة ضربة صوت جلدة وقطعة من الأديم جلدة والجلد كله وأما الجلدة فما رماه خاتن من ذكر. قوله جلدة الجلدة بفتح الجيم مع سكون اللام الصرعة يقال جلدت به الأرض. والجلدة أيضا الضربة بالصوت. والجلدة بالكسر القطعة من الأديم وتطلق أيضا على الأديم كله. قال امرؤ القيس ترى أثر القرح في جلدتي كما أثر الختم في الجرجس. والجرجس الطابع بفتح الباء وهو الطين الذي يختم به الكتاب ونحوه. وأما بكسر الباء فالرجل الذي يطبع الكتاب انتهى. إن ضرب أو صرع قل جلد أو صلب المكان قيل جلد أو عظمت قوة زيد جلدا لكن مع القوة حسن الصبر. جلد فصيل فوق غيره جلد والصبر أو يابس أرض والجلد جمع لجلدة بكسر والجلد لجلدة أي قلفة للأير. قوله فوق غيره أي فوق فصيل غيره انتهى. وقوله جلد الجلد بفتح الجيم مع فتح اللام جلد فصيل يسلخ ويلبسه فصيل آخر. قال العجاج وقد أراني للغواني مصيدا ملاوة كأن فوقي جلد. وقال ابن الأعربي الجلد لغة في الجلد وليس بمعروف. والجلد الصبر والجلد الصلب من الأرض. وأما الجلد بكسر الجيم مع فتح اللام فجمع جلدة بالكسر. وأما الجلد بالضم فجمع جلدة مضمومة الجيم وهي القلفة انتهى. بالخلع قد فسر لفظ الجلع وسم فاقد الحيا بالجلع وجمع أجلع بلفظ جلع لمن عرت أسنانه عن ستر. واحدة الجلف لقطع جلفة وسمة في إبل والجلفة من أي شيء قطعة والجلفة لما جلفت من جلود فدر. سلخ هلاك قلع ظفر جلف والرجل الجاف الطباع جلف ثم السنون المجددات جلف وطلع نخل ذكر بالكسر. قوله الجلف هو بالفتح مصدر جلف الجلد إذا سلخه وجلفت السنة المال أهلكته وجلف الظفر إذا قلعه. والجلف بالكسر الجافي من الرجال وطلع النخل الذكر الذي يلقح به. والجلف بالضم السنون التي تجلف الأموال أي تذهبها انتهى. وجمع بعر والشراع جل وما بقي بعد الحصاد جل ومعظم الشيء وورد جل ولبهائم من غطاء الظهر. قوله جل الجل بالفتح لقط البعر وشراع السفينة وجمعه جلول. قال القطامي في ذي جلول يقضي الموت صاحبه إذا الصراري من أهواله ارتسم أي إذا الملاح نظر إلى رسم الشيء وهو نفسه. والجل بالكسر سوق الزرع التي تبقى بعد الحصاد، وبالضم جل كل شيء معظمه، وجل الدابة معروف، والجل الورد. قال الأعشى: وشاهدنا الجل والياسمين والمسمعات بقصارها. للبعر والتقاطه اسم الجلة، جمع جليل أي عظيم جلة، وناقة مسنة، والجلة لقفة كبيرة للتمر. قوله جمع جليل جلة، قال الراجل: إن بني سلمى شيوخ جلة، بيض الوجوه خرق الأجلة. والجلة بالكسر أيضا المسنة من الإبل. قال النمر بن ثولب: أزمان لم تأخذ إلي سلاحها إبلي بجلتها ولا أبكارها. والجلة بالضم قفة كبيرة يجعل فيها التمر. قال حميد الأرقط: باتوا وجلتنا الصهباء بينهم، كأن أظفارهم فيها سكاكين، فأصبحوا والنوى عالي معرسهم، وليس كل النوى تلقى المساكين. انتهى الشريط الأول من كتاب مثلثات العرب.